مش هنزيديني يا أحلى نوبات جنون زيديني زيديني غرقا يا سيدتي إن البحر يناديني زيديني موتا على الموت إذا يقتلني يحييني كالعادة مستمعينا كل ثلاثة منكون معكم على هواء إذاعة أمواج إف إم بالفترة المخصصة لمحافظة طرطوس من استوديو أمواج ندى حرفوش وغرام يونس. يا أحلى امرأة بين نساء الكون أحبي يا من أحببتك حتى احترق الحب أحبي إن كنت تريدين السكنة. ليس الإخلاص أن تعيش 100 سنة في قصة الحب، بل أن تحييك لحظة الحب 100 عام. يسعد أوعاتكم مستمعينا. يا من أحببتك حتى احترق الحب أحبيني إن كنت تريدين السكنة سكنتك في ضوء عيوني وحبك خارطتي حبك خارطتي ما عادت خارطة العالم تعني أنت أسير الزاوية التي ترى منها العالم، ضلع فوق رأسك وضلع تحت الجسد. خارج هذين الضلعين يوجد الكثير من الحقائق أيضا. أنا أقدم عاصمة للحزن وجرحي نقش الفرعون وجعي يمتد كسرب حمام من بغداد إلى الصين. خلونا نرحب سوا بخبيرة الأبراج يسرى يوسف. يسرى أهلا وسهلا فيكي والحمد لله على سلامتك. الله يسلمكم يا رب ويسعد مساكم. ما تنسيني تحبي الله ما في بالك يا والله عن هواك ما بتخلى ما بتخلى عن هواك ضفرك بيها الدنيا كلها روحي حطيتك ما حلى عحلك يا ما شاء الله يا ما شاء الله عحلك وبحلك أنا محلك. مستمعين لكل مين بيحب يتواصل مع خبيرة الأبراج يسرى على 213-215 والله كنت بجن يعني يسرى بيقولوا أنه الحظ هو قانون احتمالات اللي بيتحرك من خلاله درجة سيطرتنا على الظروف، هو قرارنا نحن، هي القرارات اللي مناخدها يمكن هي اللي بتلعب دور بحظنا بالمستقبل. ولكن خلينا نعرف منك حظوظ الأبراج لهالأسبوع، تفضلي. هلأ في ناس كتير ناطرة توقعات 2019 إن شاء الله، إذا مو 3-3 القادم يعني، وكتير عم يسألوا يعني أنه حظ مين، فبقول لهم القوس. أكيد لكل الأبراج بالحق حظوظه حسب المشتري، لأنه في بتنقل زيادة يعني اللزوم يعني بلاقي القوس. رح يكون السنة بالقوس؟ أكيد. مبروك غرام. فكل الأبراج رح تأخذ حظوظها، واللي ما كملت من اللي كان لها حظ يعني بال2018 رح تأخذ كمان حظوظها بال2019، وإن شاء الله بركي مو الثلاثة الجاي القادم كمان، الثلاثة اللي بعده أكيد. أمرني كسر الضلوع، ساوي اللي بدك فيه، شرحني نزل الضلوع، وحدك بتمون علي. هيدي الليلة ليلتنا صارت على نم قصتنا، صلى اللي بده يحسدنا بسيبه سكي قلبي. أمرني كسر دموعي، ساوي اللي بدك فيه، صحني نزل دموعي، وحدك بتمون علي. هيدي الليلة ليلتنا صارت على نم قصتنا، صلى اللي بده يحسدنا بسيبه سكي قلبي. هلا منار انه تصيبوا سكتي قلبي اللي بيحسدنا كتير كبيري. حرام شو هلا الحمل اللي عم يتزمر من تاخير الاعمال، عم بيصاب بخيبه امل. انا بقول له تاخير ببعض الاعمال وتصاب بخيبه امل، اياك والتسرع بالقرارات حتى يوم الخميس تتحسن ظروفك وتتحسن الامور، وبتبدا النتائج بوضوح وبتنجح وبتحسب الامور لصالحك، وحتى في مفاجاه من الحبيب. الثور إنجاز كبير ونجاحات متتالية وتغيير مسار عمل نحو الأفضل، عم بيسيطر على الأمور وعم يفرح باتصال وعم يجرى محادثات وعم ينعم بالاستقرار مع الحبيب. انت معلم واحنا منك نتعلم، انت معلم واحنا منك نتعلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. جوزاء، هلا الجوزاء بيقولوا لي دائما انت المعلم هيك، بس يا ريت بالمهني او بالاعمال المهنيه او النجاح، ما هو معلم بس بالامور العاطفيه. كثير بيحكوا عنه بالامور العاطفيه انه حبيب. حبيب. انا بقول له تتكيف مع الظروف وبتنجح بسبب ليونتك بالتعامل مع الاخرين. عم يتحدث الفلك عن فرص استثنائيه للحصول على مبلغ كبير من المال، وعم تلبي احتياجاتك مع الحبيب. معلم انت معلم، واحنا انك نتعلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم، نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. سرطان. والسرطان والسرطان يوم واعد بفرض شروطك على المحيط، عم تتكلف بمهمة سفر عاجلة، وعم تدخل بفترة واعدة من التحصيل المالي، عم تتفاهم مع الحبيب وعم تغوص بواجباته. حلو حلو حلو، ايوه حلو حلو. طيب دنبوم الليل والقمر من سحرك يرحلوا، الدلع الدلع الدلع يا حلو، الدلع يا حلو، حلو حلو حلو، الأسد. والله برج الأسد بيستاهل الأغنية إنه تدلع يا حلو، لأنه قدامه انفراجات كتير حلوة وحلول، وعم يتخلص من مشاكل عالقة عم تجلب له الحظ. أنا بقول له فترة إيجابية عم تتمتع فيها بكل الحظوظ، وعم تعيش لحظات حلوة مع الحبيب. عيون المغار عيونك يا إما الخار ريم يتسغ مغار صابت بيد الدلال يا عيون المغار عيونك يا إما الخار ريم يتسغ مغار صابت بيد الدلال يا نجم الزين عخدامي يا نجم الزين تقضي يوما صعبا مع محيطك ومهنيا أنت محظوظ بترقية عم بتنالها قريبا. أنت ترغب في حماية علاقتك بالشريك وعم تقدم البراهين لألو اليوم مجبينا ضاوي بدك تخبري مواليد الميزان. هلا بقول مثلا الميزان ولا ندى؟ ندى ندى. عم تتغير الأجواء إيجابيا وعم تنعم بالهدوء وعم تجري لقاءات من وراء الكواليس. ربما تفشل مخططاتك شوي لكنك تسارع إلى الأفضل. لا تكن مزاجيا في تعاملك مع الحبيب وانتبه لصحتك. بحبك أكتر بعد وبصدري ركب قلبك وبصدري ركب قلبك ضمك ضم تهز الأرض وقطع مرحلت بحبك قطع مرحلت حابب حبك أكتر بعد وبصدري ركب قلبك وبصدري ركب قلبك ضمك ضم تهز الأرض وقطع مرحلت بحبك قطع مرحلت بحبك حابب مرة وحدي فوت اسمك شمن وشمك اطلع واكتب اسمي فوق عتمك كفي لعند عيونك ضل شي جمعة ارسم الضحك الحلو ووقف الدمعة اترجع لك انسى غيري بسرعة غيري بسرعة برج العقرب وبرج العقرب الفرص مواتية والحظوظ ممتازة ليوم لن تنساه أبدا وكسب مادي تحصل عليه ربما تستعين بصديق لإتمام بعض الأمور والحبيب عم يتعبك شوي شو الاتصالات يسا؟ يلا. الو الو مرحبا. اهلا وسهلا كيفكم؟ احنا بخير انت كيفك؟ الحمد لله الله يسلمك. كيفك ست يسرا؟ يا اهلا وسهلا. مرة انا حكيت معك بس ما جاوبتيني. يلا شو الاسم؟ سناء. سناء بنت كردية. بنت كردية 14/1 14 اي واحد 1989 ايوه مع زوجي مهند ابن شوقة. مهند ابن شوقة. شوقة شوقة يعني بالمقاف بالغين بالكاف في كاف شوقة شوقة. ايه المواليد بعرف سنة 82 بس 82 ايه كل بصير كثير مشاكل بيناتنا كل سنة يعني صرنا 10 سنين متزوجين. ايوه ودائما في مشاكل. في اولاد يا سناء؟ ايه ممكن نشوف كمان اولادي. يلا علي. علي 30/6/2008 2008 أيوة وحنين 3/8/2010 حنين 3/8 أيوة 2010 والتوم أحمد وإيلين 16/8/2012 أحمد وإيلين توأم 16/8/2012 وآخر شيء روان 12/4/2015 سناء عم تسمعين على الراديو؟ ايه على الراديو. اوكي هلا ما رح نخليه يتأخر لك بالاسماء. من وين عم تحكي لي يا سناء؟ من حما. اهلا وسهلا بيسيكي. بس شوفي لانه ارقامهم ولقوا الاولاد كيف اللبس عندكم واضح؟ الحمد لله البس كتير كويس بمنطقة حما. تمام يسلم وشكرا لك. اهلا فيك. من كلامك علّه اذا الناس قدروا بصور الصين يحلّه بقدر تكتك وما اسمع عشان ألو. ألو مرحبا. أهلا وسهلا. مدام يسرى أنا اسمي هاجر بنت جهيدة. هاجر بنت جهيدة. موارد 95 الشهر العاشر وما بعرف بأي يوم بالضبط والله. الشهر العاشر يعني 95. إيه ما بعرف إذا ميزان ولا عقرب. إيه تكرم عيونك بس. عن المحبط. شو عم تدرسي؟ كلية رياضة خلصت. خلصتي؟ من وين عم تحكينا يا؟ والله من اللاذقين. اللاذقين والله. بدها تعرف عن المحبس قلتي؟ ايه وبدي اعرف كمان عن البابا. بعد شو اذنك. شو الاسم؟ وائل ابن هولة. وائل ابن هولة. هولة بالالف الطويلة. ايه ومواليده 66 الشهر الثاني. كمان ما بيعرف اي يوم. ليش زعلانين من الايام انتو؟ ليش يا هاجر؟ كيف؟ ليش زعلانين من الايام؟ ليش لا انت ولا بابا بيعرفوا الايام؟ والله الماما السبب دي أيامي. انتي ما مكتوب عندك بالهوية؟ ما تبقى مزبوط. لا تكرم عيونك. بس عن البابا اذا في العمل الجديد بيناسبه. عمل؟ عمل جديد بيناسبه ولا لا؟ تكرم عيونك. ماشي. اهلا يا هاجر. سلامي. بقول غرام ولا غرام. عليك الاهتمام بمتطلبات الأسرة، كن موضوعيا في التعامل مع الآخرين وعدم استفزازهم. عادي حرام كلهم بيستفزوا القوس بدهم القوس شايفي. وتغيرات قادمة لتغيير الروتين الذي تعيشه مع الحبيب. هاي التغييرات ناطرتها على 2019. هاي إليك بامتياز. اتصال. الو. الو مرحبا. اهلا. كيفكم؟ تمام بخير. هلا الله يسلمك. فيني احكي مع ست يسرى؟ يلا عم تسمعك. تفضلي. كيفك ست يسرى؟ شو اخبارك؟ اهلا وسهلا. هلا حبيبتي. هذيك المره حكيت معك بس هالمره بدي اسال عن اختي. يلا. راني ربا بنت اميره. ربا بنت اميره. اي ربا بالواو. روبا رو. ايوه ربا بالواو. اي بنت أميرة 3/9/1983. 83. إيه. وأخوي كمان. لا عزابية. على الارتباط؟ لا بشكل عام يعني. بشكل عام. برج العربي إذا بتريدي ورقمه. هي أول مرة بسأل عنه. أتكرم مع عينك. من وين عم تحكينا؟ من اللاتقية. بس أنا ولا مرة ما قلتي لي برج العربي. إيه طيب. شو الاسم؟ رانيا بنت أميرة. نعم. رانيا. بنت أميرة. بنت أميرة. 9/11/1978. 78. إيه. برجي العربي إذا بتريدي. هلا وأنت وأختك كتير كتير انضباطيين يعني قياديين ممتازين يعني بتشتغلوا مشروع اثنين ثلاثة صح ولا مو صح؟ إيه. وبتطلعوا قد وقدود. بس دائما اللي بيخلق بشهر تسعة بلاقي له هيك يعني قيادي ممتاز بيكون. إيه. تكرم عيونك يا رانيا. تعبانين كتير كتير يعني ما بعرف أنت رح الله يفرج علينا. تكرم عيونك. الله يسلمك بسمعك من الراديو. أوكي رانيا أهلا وسهلا. بنكمل مع برج الجدي. برج الجدي تجد أمامك الطريق سالكة وتختفي المشاحنات، تحسن في روتين عملك وسرعتك بالحركة، تعجب رؤسائك بالعمل، أنت قلق بشأن الحبيب وعليك مصارحته. عم لقنه تلقين لبرج الجدي لأنه كتير تعبان. برج سوريا أنا مبطئة لفرنسا. انشغالات مالية وتستقبل عمل جديد بعد أن كنت تتملى من الانتظار، تحسن في حياتك يعني حياة العمل، هذا الروتين رح تخلص منه وعود بفرص مالية استثنائية قادمة والحبيب بجانبك. وال2019 أكيد لهم حظ كتير كبير مواليد برج الدلو إن شاء الله. معنا اتصال. الو صباح الخير. اهلا صباح الخير. ممكن احكي مع المدام يسرى؟ يلا اسمعك تفضلي. تفضلي صباح الخير مدام يسرى. يا اهلا وسهلا. بس بدي اياك تشوفي لي توافق بين شخصين حبوا بعضه من 4 سنين ورجعوا لما قدرت لهم الشاب صار من شكلين. ابراهيم بن عفاف مواليد 27/1989. والبنوتين راما بنت زهيدة. رانيا راما بنت زهيدة. زهيدة 66. أيوة. 91. قديش؟ 1991. انتوا اثنين هوائيين وكل واحد بيعصب بشكل اكيد ما رح تلتقوا لانه كلكم عصبيين. اكرم عيونك. هلا بحسب لي منين عم تحاكينا يا راما؟ من القرداحة من لاتفيا. اي تكرم عيونك. هلا شيلي هالدمعة من عينك شيلي والبي بكيكي تاني مرة وليلي. شيلي هالدمعة من عينك شيلي والبي بكيكي تاني مرة قوليلي. شو ما صار عليك أنا حدك موجود كل الأوقات الصعبة أنا أداودود. شو ما صار عليك أنا حدك موجود كل الأوقات الصعبة أنا ايه بحبكم. ايه تبعت الكنترول انتو تبعت الإزاعة. فريق عملنا الرائعين كلهم. ايه صح والأغاني كتير حلوة كمان. الحوت آخر برج تحصل على مكافأة مالية وترتاح فعليا من الضغوط. عم تفكر بسفر وراح تحصل على توقيع أوراق. عم تتراجع مزاجيتك وعم تضغط على الحبيب وانتبه من تغيرات قادمة عاطفية. شو عمره ما تشتي الدنيا يسرى؟ شو عاجبك هالكلام؟ أكيد لا. إحنا ما عم يعجبنا غرام لا صيف ولا شتاء. والله ما في أحلى من الشتاء. بتجي الصيفية منقول يا الله شو، بتجي الشتوية منقول مطر متزع الشتوية. دايما بتفاجأ إنه برد يعني. يعني مش جديد يعني. يعني عم بيفطنوا إنه بدنا مازوت. على 213-215 معنا اتصال. ألو ألو مرحبا. مرحبتين، كيف صحة؟ يا أهلا وسهلا. والله بعد إذنك بدي أحكي مع مدام يسرى. عم تسمعك، تفضلي. كيفك مدام يسرى؟ يا أهلا وسهلا، إن شاء الله بخير. أنا دائما بتفائل فيك وبحكيك كثير. بتفائل كثير فيكم. تسلمي الله يخلي لي إياكي. الله يخليك. والله بعد إذنك أنا حكيت معك مرة وفي مشكلة بيني وبين زوجي وقلتي لي ما في طلاق، رح أعطيك الاسم بس إذا في رجع على بعض وإذا قريبي ولا لا. بعد إذنك. مها بنت حنوف. ما رجعتوا قصة يا مها؟ لا لسه. مها بنت حنوف. حنوف أيوة. 10/3/70 70 هو 15/10 سام ابن فهيمة. شو اسمه؟ سام ابن فهيمة. فهيمة أيوة. 15/10/63 63 والبرج بعد إذنك ست يسرى لو سمحتي. شكرا كثير إلي. يا أهلا وسهلا. شكرا سهل. الله يعطيك العافية. كثير بحبك يا والله، وشك بعشق ضحكاتك، وشك بعشق ضحكاتك، رمشك صبح على السواق، أموت وبحيا بغمزاتك. مرح بنت نجاح 8/3/93 طلع رقمك يا مرح 12. انت مرح وفعلا اسمك مرح. ايامي كلها فرح ان شاء الله، بس صار لك سنتين تعباني وامورك للاحسن ان شاء الله. عندك 2019 ممتازه جدا جدا، فيهم شيء بخص اسره او ارتباط وفي توقيع ورق قادم باستثناء شهر 1 و2. هلأ إذا ارتباط مع علي، ما راح مع علي ابن بسمة 25/9/86 كمان، عفواً 25/5/86 طلع رقمه 9. الأمور أفضل بكتير والارتباط بيكون نسبة توافق 65%، بس لازم تستنوا شوي لأنه اتنيناتكم عصبيين ويعني لازم واحد هيك يتنازل للتاني شوي تماماً. بس ممتاز يعني خطوة منه خطوتين منه هي دايما الست على حسابها بيكون التنازل. هلا في معنا اتصال. الو الو ايوه مرحبا ست سميرة كيف؟ أيوة والله كتبت اسمك كتبت انتو. اسمك يا ست سميرة وبدي اقول لها لندى ما حكتنا سميرة اليوم ليك اتصلت. اهلا وسهلا. لكل حظي بصير واحدة ونص بتنقطف الكهرباء. لازم هلا قبل تنتين ونص بدك؟ ايوه النبي. ما هو تنتين ونص بنختم نحن. ايوه المواليد بعطيك اياه ولا بتعرفيها؟ يلا معلش عيد يا ذكرينا. سميرة بنت خيرية. مواليد 10/2/1942. 43 ولا 42؟ 42 تكرمني. عن الحظ وعن المال. حظ ومال وعاطفة. والعاطفة. بعناها. تكرم عيوني. لا القصة ما عاد بدها سكوت. والله يا ست سناء سناء بنت كردي فعلا القصة ما عاد بدها سكوت. يعني لازم تطالبي بحقك بس مو لدرجة انه والله نترك او نتخانق زيادة عن اللزوم. يعني بالتفاهم كله محلول. وكمان انت يعني ما بنخاف عليك عصبي نيراني وعم بتفاجئي بجوابات باردة احيانا. هلا انت طيوبة كتير كتير بس ما عاد تحملت لهيك. انت تعباني بهالايام. رقمك طلع 3 يعني إسا في يعني إسا القصة بدها شوية هدوء مع تفاهم تنحل. بس ما في طلاق الحمد لله. مهند ابن شوقة مواليد 82 يعني هو ما نعرفت يوم وشهر لهيك بحسب له يعني على اسم الأم. لهيك بيّن أنه ما في طلاق. هلأ هو عصبي نيراني إيه بس بدنا شوية صبر يعني. علي ابن وشوكة بعين الحساد بدهم كمان من هيك أكيد. علي ابن سناء 30/6/2008 طلع رقمه 10. علي كتير كتير تعبان من القصص تبع أمه الأهل. لهيك يعني بيحط بقلبه كتير وبيميل دائما لأنه يحب يقعد لحاله. ولكن دراسته منيحة. يا ريت يا ست سناء ما تخلوا هالقصة تأثر على علي لأنه علي كتير حساس ويعني شاطر مشان ما يتراجع. حنين 3/8/2010 طلع رقم 5 ما بنخاف عليها نهائيا. ما شاء الله بتطالب بحقها وقد حالها. كل ما كبرت كل ما زاد رزقها معها وعلى سفر دراستها بتكون على سفر يعني بتشوف الحظوظ على حياتها ان شاء الله يا رب. احمد وإيلين التوم 16/8/2012 طلع رقم 2. الله يخلي لك ياهن يا رب. البنت بتطلع هيك فتحة حالة. الشاب بيطلع خجول شوي ولكن الأمور منيحة. ورقم 2 يعني سنة الجاي بتكون أحسن. في واحد عزبك شوي بأموره بس هلأ الحمد لله أفضل يعني. وروان 12/4/2015 طلع رقم 6. أخذي حظوظ الكل. بالكبر ما بتسأل على حدا. تخانقوا أمي وبي كذا ما بتسأل على حدا نهائيا. وبتطلع شطورة كتير كتير وبتشوفيها يعني بيقولوا باب وعتبات ورزق. بتشوف الخير على وجهها ان شاء الله. ولا عين هاجر بنت جهيدة 10/95 بس ما عطتني اليوم. هل هاجر انت سألتي انه انا ميزان ولا عقرب؟ انت ميالي للعقرب اكثر من الميزان، بس يعني اثنين بياخذوا عليك. هلا انت برافو عليك، يعني بتاخذي حقك بايدك يعني وبالكلمه وباي شيء. المهم انه ما بيت له اياها للشخص. انت كثير عصبي نيراني، بدي منك تهدي شوي امورك على نجاح. اذا عم تدرسي في عندك توقيع ورق او نجاح كثير حلو، بدي منك يعني تحطي ببالك انه تخلصي هالمرحله. هالشهرين هدول ضاغطات وهالسنه كانت ضاغطه عليك كثير، بس الحظوظ جاي بشباط وما بعد. في عمل جديد يا هاجر، وفي شيء بتخلصي منه وبتقولي الحمد لله ارتحنا. اما مشان الاب وائل ابن هولة كمان بالشهر الثاني بال 66 انه بيحصل على العمل ولا لا؟ لا بيحصل على العمل وبيطلع قده وقدود وما بيخاف عليه، كل عمره عايش بالنجاح وبال يعني وبيجتاز قد ما كانت المرحله صعبه بيجتازها بنجاح، لهيك ما بيخاف عليه وفي عنده رزق حلو كمان. معنا اتصال. الو مرحبا. اهلا كيفك؟ يا هلا تمام. اذا بتريدي بدي اسال عن ولادي. عم تسمعك تفضلي، بس علي شوي الصوت. نديم ابن حنان. نديم ابن حنان. 25/11. قديش؟ 25/11. ايوه 2001. 2001 ايوه. وبشار ابن حنان. ايوه كمان 25/11. 1995. 1995. 1995. 95. 95. عن دراسة. هيك ومستقبله. وشو أرقامهم إذا بتريدي؟ أنت أمون؟ أيوة. كيف ظابطة 25/11؟ والله اثنين اللي جب نفس اليوم. بسأل عن حالي؟ منين عم تحاكينا؟ جبلي. بسأل عن حالي؟ اسألي عن حالك. والله إذا سألتي عن حالك صعب. إنه طالب تسأل حنان عن نفسها. ما هي؟ ما في عادي سؤال. طبعاً لازم تحبي حالك لتقدري تأذني له. حنان بنت وهيبة. وهيبة 66 57 66 57 66 ما فهمت عليها. 5 5 7. أيوة عيدي لو سمحتي. 5 أيوة 7 شهر تموز. أيوة عام 66 66 أيوة أيوة. الصحة وشو رقمي كمان هيك بالحياة؟ يعني شو ضل غير الأب يعني يا ست حنان؟ نعم ضل غير الاب هلا؟ لا ضل لسه عندي البنات، ما سالت عنهم بس ما رساله عن صبيان هالمره. هالمره عن صبيان. شكرا لك. اهلا وسهلا. يعطيك العافيه. هلا. واديني سبته وشفته ما حصلش حاجه، والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجه، باكل واضحك بشتغل واعمل كل حاجه. لا لا مش زعلانه وكئيبه، مش ماسكه صورته وبتقهر زي العبيطه، ولا ماشيه وبخبط دماغي في كل حيطه، ما بردش على اللي يقول لي كلمه كانت بسيطه، بعدك مش متصنف مصيبه. إبراهيم ابن عفاف 27/1/89، توافق مع راما بنت جهيدة 6/6/91. هلأ اتنيناتكن هوائيين، اتنيناتكن عصبيين ومزاجيين، وعند هاي انت بتعاندي يا راما في إبراهيم، وإبراهيم بيعاند فيك. ده هيك إذا بتضل هيك الأمور أكيد ما رح يصير توافق. يعني أنا بنصحك أنه لا بعدي أو خلي زعل بيكون أحسن، لأنه لازم واحد يهدي للتاني إذا بتحبوا بعض. هلأ التوافق حلو بين بعضكم، لأنه أنتوا بس تصفوا ما في أحلى منكم، بس لما بتعصبوا يعني بتجي هالفترة هاي بيكون كل واحد نسي الحب ونسي الغرام ونسي كل شيء يعني، وأحيانا بصير تطلع منه ألفاظ بتسيء للتاني. لهيك بقول لك انا اذا بده يخطب طولي بالك لتدرسي اكثر من هيك، يعني ما تخطبي ليدرس لتشوفي اكثر من هيك، ما نو سيء ولكن عصبي انتو اثنين، لهيك التوافق حلو يعني 60% نسبه مو سهله، لهيك يعني لازم انت تفكري اكثر من هيك. ربا بنت أميرة 3983 كمان يعني في نقلة لربا قيادية ممتازة بإمكانها تشتغل مشروع 2-3 تطلع فيها قد وقدود، صادقة بكلمتها وسواسها النظافة، ما بتخلي ما بتسئل لحدا وما بتسمح لحدا يسئلها، أمورها كتير ممتازة على 2019 وخاصة هالشهرين هدول، خلصت من هم كتير كبير هاي السنة، كان في عندها ضغوط خلصت وخلصت، يمكن شغلة طلعت منها ممتازة جدا. أنا بقول لها طولي بالك شوي، الأمور رح يكون أكتر ووعود بارتباط وتفاهم، أنت محبوبة كتير من الطرف الآخر بس كانت نسبة الحظوظ كتير قليلة، أما بال2019 بتعدي من أيار وما بعد في حظوظ ارتباط إن شاء الله يا رب وأمورك بخير. أما رانيا بنت أميرة 11-9-78 كمان مثل أختك يا رانيا مثل ربا، يعني شطورة كتير وقدة وقدود وبتحكي وبتفعلي يعني وخدومي للآخرين كتير، رغم أنه الآخرين يعني بتقدمي لهم بس ما بيقدموا لك وصادقة بكلمتك. في شيء بخص ارتباط أو تحسن مجال الأسرة يا رانيا، بس رانيا قد أموركم بالكتمان، أنا بتمنى منك ما تحكي خصوصياتك لحدا. و13-215 ومعنا اتصال. ألو ألو مرحبا. أهلا وسهلا، كيفكم؟ تمام، أنت كيفك؟ الله يسلمك وخليكي. منين عم تحكي معنا؟ والله من شغل بدر. أهلا وسهلا فيك. مين معنا؟ أنا ليلى. أهلا يا ليلى، تفضلي عم تسمعك مدام. هلا ليلى. يمكن أنا دقيت كذا مرة. نعم؟ حكيت كذا مرة لعندي يوتيوب بس بدي أطمن على الأولاد الله يخليك. إيه تكرم عيونك. عن سنة جديدة. إبراهيم ابن ليلى. إبراهيم. ايه 22-11-98 22 22 اي 22 98 ايوه ومايا غرام مايا بنت ليلى. اخذت لك عقلك غرام انه لا يعني ما ندى مثلا 26-3-2000 عن السنة الجديدة وعن يعني بشكل عام بشكل عام بس اثنين ايه اثنين اي يلا شو اسمك انت كمان ليلى بنت؟ ليلى بنت هولة. هولة؟ ايوه الف طويلة. 10-10-72 10-10-72 تكرم عيونك الله يخليك. عن الامور المادية والسنة الجديدة ماديا؟ ايوه والسنة الجديدة ماشي سموها الضيق يا هلا انت ليش غيرة يعني لانه دائما غرام الاغاني غرام والاتصال غرام هذاك اليوم حطوا لك انت وياها انا ما بحطوا لي الدلوشه لا في اكيد ولو. لازم يكون لك شيء اغنيه ما في غير بالقران ان مع العسر يسرى في احلى منها ماشي سمو شكرا اهلا وسهلا فيك يبدع النعناع يا منعنع هلا معها بنت هنوف. هنوف هنوف هنوف لا قالت حنوفي حنوف حنوف اي حنوف. مها بنت حنوف 10/73 مع سام ابن فهيمه 15/10/63. سالتني في رجعه ستعودين يا ابنتي ستعودين ستعودين يعني خلال الطلاق ما في قريبا جدا جدا ان شاء الله. ألو ألو يا ألو غيروا رأيهم ألو خلوني رد أنا ألو لا أسكروا ألو يا عيني كيفكم أهلا وسهلا شفتوا ما بدها تحكي غير معي أولا يهمك أهلا كيفك يا مدام غرام هلا كيفك مدام ندى أهلا وسهلا فيك أي والله سناء شو أخباركم هلا فيكي كيفك يا مدام يسرى يا هلا يا سناء حبي أعرف عن كل شيء عيني روحي بس ضعفي صوت الراديو والله ما ملقيت الجهاز دورت على حطيت لهي دورت ما لقيته يلا ولا يهمك اعطينا الاسم والمواليد سناء بنت سميحه مناع 20/12 76 تكرمي مع في حدا تاني في حدا تاني ما فهمت في اسم تاني بدك تسأل عنه دولة بحب اعرف على الارتباط وعن كل شيء هذيك المره حكيت معك ما جاوبتيني انا الوحيده لا زعل منك يا سناء ماشي يا عمري تنسيني تكرم عيوني أنا بعد انقطع الكهرباء أي تكرمي ما شاء الله يكرمي باي غالي هلا يا سناء الله معك خد بالك قلبي نوالك يتعب قلبك ويبك يعني خد بالك ياللي هويتك اني نسيتك ولا حسأل فيه خد بالك قلبي الو مرحبا الو الو مرحبا هلا يعطيك العافيه الله يعافيكي انت احكي مع مدام يسرى عم تسمعك تفضلي تفضلي كيفك مدام يسرى يا اهلا وسهلا هبه بنت نهله هبه بنت نهله 18/12/90 90 ايه تكرم عيوني فيني اسال عن اخي يلا محمد ابن نهله 21/3 ايوه 99 ايوه يا هبة ليش اخذتي له حظوظه لمحمد؟ انا اخذت له حظوظه من وين عم تحكينا؟ من جبلة تكرم عيونك تسلمي يا هبة مسبع بالحب الكارات لا تتعدي عكاري الدنيا مليانة بنات لا تصبي زيت عناري مسبع بالحب سميرة بنت خيريز والله سبحان الله بنت حلال 10/2/42 طلع رقمك 7 للحظ الأمور منيحة كتير، وعندك بيت عقار قريب جدا جدا، في عندك تغيرات بحياتك رح والأفضل، وماليا رح تكوني ب 2019 كتير مرتاحة، وعاطفيا لساكي عم بتعاني وبدك تضلي تعاني لحتى حزيران 2019 يا ست سميرة. نديم ابن حنان 25/11/2001 في عنده نجاح كتير كويس هاي السنة. هلأ هو عصبي نيراني ومتغيرة أحواله، بس الأحوال يعني هيك يعني شوي مايل على المزاجية، أموره أحسن إن شاء الله، بس ما تضغط عليه كتير يا ست حنان، لأنه ما من النوع نديم ما بيتحمل، يعني إذا كان بكالوريا وعم يدرس حاولي شوي شوي عليه وبالكلمة الحلوة. أما بشار كمان 25/11/95 طلع رقمه 6، أموره أحسن وما شاء الله عليه، يعني أنه في عنده شيء توقيع أوراق نحو الأفضل، كمان أموره على سفر أو بيخلص من هم كتير كبير. 2019 بداية النجاح وبداية فتح الأبواب قدامه إن شاء الله، عنده إطلال كتير حلوة وعنده حضور كتير قوي، لهيك بتلاقي يعني بيمشي أموره لحاله، ما في قدامه نهائيا بس هي شهر 11 وبعدين بينطلق إن شاء الله. مستمعينا رح نرجع سوا لاستديو أمواج اف ام باللادية مع موجز لأهم الأخبار، ومنتابع مع يسرى يوسف بعد الموجز. موجز لأهم وآخر الأخبار من أمواج اف ام، أهلا بكم. الجيش العربي السوري يحبط محاولات تسلل مجموعات إرهابية باتجاه نقاطه العاملة في ريف حماة الشمالية. الجهات المختصة تعثر على عبوات ناسفة وألغام من مخلفات المجموعات الإرهابية في قرية بيت سابر بريف دمشق الجنوبي الغربي. سفير إيران في لبنان يؤكد أن الانتصارات التي حققتها سوريا في محاربة الإرهاب والتطورات في المنطقة هي لصالح محور المقاومة. المقاومة الفلسطينية تمطر مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي بالصواريخ، والقبة الحديدية تفشل في اعتراضها. في خبرنا الأخير، مباحثات سورية إيرانية في مجال التعاون الاقتصادي والاستثماري. الموجز انتهى مستمعينا، دمتم بألف خير. من رجعنا لكم مستمعينا مع يسرى. حلوة الصفات، مهذب رايق بالبيت مربى، ابن عيلة يعني. مو معود يعني. هلا نجاح بنت وهيبة 5766 طلع رقمها 4. سألتني عن الصحة، الصحة بخير، بس بدك تنتبهي من وجع المفاصل يا ست حنان، في رزقة حلوة رح تشتغله شيء ورح يعود بمردود مادي كتير كويس. الله يخلي لك أولادك، عن جد فعلا أدب وأخلاق بشار ونديم، وفي فرحة كتير كبيرة هاي السنة يا رب. هلأ إبراهيم ابن ليلى 22-11-98 طلع رقمه 3، عصبي نيراني ما بيسكت لحدا نهائيا نهائيا، ورحماني كتير. يعني كيف هيك عصبي وكيف رحماني؟ يعني أحيانا بتجي الواحد ساعة ما بيتحمل الغلط، ما بيحب حدا يعتدي عليه يعني. إبراهيم إبراهيم يعني بيحكي كلمته وما بيهاب حدا، ما بيخاف حدا يعني، لأنه عن جد حقاني كل ما كبير كل ما عقل وكل ما صارت أموره أحلى. يعني هلأ مواليد 98، كل ما كبر كل ما كبر وجاه هو جاه مثل ما بنقول نحن، وبيكون من أصحاب أرباب الأقلام ومن أصحاب المال إن شاء الله يا رب. مايا بنت ليلى 29-3-2000 كمان مايا أمورة جيدة جدا بعد تعب سنتين، يعني كان سنة الماضي واللي قبلها، السنة هاي والسنة الماضية كانت كتير في ضغوط عليها لمايا، يمكن دراسي في شيء بيخص كولون، بس كمان أمورها جيدة إن شاء الله، وال2019 رح يكون لها رائع من شباط ومن بعد. هلأ ليلى بنت هولة 10-10-72 أنا بقلها لست ليلى طولي بالك شوي، الخير رح يجي فعلا، شباط رح يكون بداية عام خير لألكم، البيت أموركم أحسن بكتير من أول، في شيء بيخص تغيرات بالبيت نحو الأفضل. كمان بدي أقول لك يا ست ليلى ما تعصب كتير، لأنه شيء بيخص كولون، أنت يا بتحط بقلبك يا عصبيتك إنه ما بتطالعيها بتضل بقلبك لهيك، بيصير معك تشنجات بالكولون. سناء بنت سميحة 28/12/76 ارتباط قريب جدا جدا. أنا كنت وعدتك من شهر 10 ولكن هلأ إن شاء الله قريب جدا. هو وضع اللي أعطيتيني الاسم كويس ورح يصير خير بينك وبينه إن شاء الله قريبا جدا. بس بدي أقول لك كمان أنت هدي عصبية سناء وتحملي ضغوط البيت شوي. أنا ببعدك مش أنا يا عمري يا روحي أنا تحرم عروحي بيوم وحدي غيرك تسكنا وحدي غيرك تسكنا. أنا ببعدك مش أنا يا عمري يا روحي أنا تحرم عروحي بيوم وحدي غيرك تسكنا وحدي غيرك. بنت نهلة 18/12/90 طلع رقمك 10 يا هبة. هاي السنة كان فيها ضغوطات كتير كتير وخاصة ماليا، كنت ناطرة توقيع ورق أو شغل جديد وما حصلت عليه. كمان في يعني رقمك بهيئك لأنه في شغل كتير حلو بال2019. أمورك كويسة بس هدي عصبي، ما تحط بقلبك شيء، انسى دائما انسى، يعني خلاص صارت معنا شغلة بنحاول نتناساها. أمورك جيدة وفي شيء بخص موضوع عاطفي رح يلتقى له حل أو رح تزبط الأمور العاطفية. محمد ابن نهلة 21/3/99 كمان طلع رقمه 7، سنة ممتازة فيني أقوله لمحمد جدا جدا جدا بعد تعب يا محمد 3 سنين. دائما اسم محمد بيجي على تعب وتحمل ضغوط، بس فعلا الأمور أفضل. فأنا بدي أقول لك يا محمد إذا عم تدرس كمل لأنه في نجاح، يعني إذا جامعة وعلى الآن مادي مرتين رح تخلص منهم قريبا جدا. وفي شيء بخص موضوع عمل كمان، هالعمل اللي رح يعني تشتغل فيه رح يكون على فترة على فترتين، يعني احتمال مثلا تقدم عقد ويرجع يتجدد العقد أو تتثبت مكانك يا محمد. فداء بنت سعاد 1/1/72 طلع رقمها 9 وكمان مع سامر ابن كوكب طلع رقمه 9، يعني 9 و9، يعني حظوظ لازم تكون أحسن وكويسة. ولكن فداء من النوع اللي كتير بيحط بقلبها وما بتحكي شيء وبتتحمل ضغوط ومتحملة يعني. أما سامر صاير مزاجي كتير كتير كتير عن أول وعنيد، إذا تشبس برأيه إذا حكى كلمة بتشبس برأيه وما بيتراجع فيها نهائيا. ولكن في تغيرات رح تصير بحياة سامر للأفضل نحو العائلة. فيني أقول له كمان أنه 2019 ممتازة جدا جدا. وفي شيء بخص موضوع شغلك يا سامر رح يكون اسمك على شيء حلو كتير، يعني على شهرة كتير رائعة. أما فداء أنا بقول له بدك تطولي بالك شوي لأنه بشباط وما بعد تحسن الظروف اللي بتخصك بالبيت وبالعمل. مستنفر. الدين ابن منيرة 27/10/66 طلع رقمه 5. نور الدين 6 سنوات تعب، بس في بشارة خير بالعائلة، في بشارة خير بالعمل، في بشارة خير بتحسين أمور. أنا شايفة نور الدين يعني هاي السنة 2019 رايح جاي عم يشتغل، فرحان بشي عائلة، عم يشيل الهم، الحمد لله الهم عم يطلع لحاله. هلأ نور الدين دائما اسم نور، نحنا منقول أنه ما بيستفيد من طاقته، لأنه دائما النور بيعطينا أو ما بياخد منا. لهيك أنا بقول لو مع الأيام كان حدا بيعرف يعني وغير له اسمه كانت أموره أحسن من هيك بكتير، بس دائما أكتر شيء اسم نور الدين مثلا مثل علاء الدين تجي أموره مؤخرة، بيجي الخير عندهم مؤخر، مثل مولود جديد، مثل رزقة، مثل مشروع بيشتغل عليه وبيتعب فيه وبالأخير ليحصد النتائج تبعه. بس في 2019 فعلا بقول له في شيء بخص رزق وفي شيء بخص أسرة وفي شمعة راح تضوي حياتك قريبا إن شاء الله يا رب. أفكاري ما في الدمع أحبسها ولا أبقى بدها، ما بعرف ليش المساء مهدت أفكاري وما في الدمع أحبسها ولا أبقى بدها، لو في دم المساء بلقدت في ناري وكلمي عنده مساء بحبك يا عيني، لو في دم المساء بلقدت في ناري وكلمي عنده مساء بحبك يا عيني، ثم رماني الهوى وانا مو بيدي مجروح جرح الهوى ولهو العنايا، ثم رماني الهوى وانا مو بيدي مجروح جرح الهوى ولهو العنايا، ابن منيرة 12/12/64 طلع رقمه 8. يعني صح في شوية عصبية، صح في شوية عند، ولكن أحيانا بيقولوا أنه ما في ملائكة تمشي على الأرض، بالعكس في ملائكة تمشي على الأرض، في ناس كتير قلبها لله ورحمانيين، وحتى لو بيجي الشيء مأخر معهم أو بيجي الشيء لألهم بيكونوا عطولة غيرهم. فعلا لؤي هيك، لؤي من الناس اللي كتير كتير بتدفع الخير لألها ولغيرها، وإذا بده يطالب بالخير أو إذا بده يعطي فبيعطي اللي معه، ورب العالمين دائما معه وبيرزقه. سنة رائعة أكثر من جدا 2019، فعلا فيها تعويضات بالعائلة، فيها تعويضات بالمال، فيها شيء تغيرات بتخص عقار للؤي، ورح تكون من أجمل حياته فعلا ما رح ينسى. شكرا كثير يسرى، ان شاء الله هيك كل المستمعين يكونوا رضيانين. ما بقى يجينا اتصال انه عطيتك اسم وما ما رديتي، رديتي اليوم على الكل. انا بحب دائما اطلع من هون وما حدا يحكي علي من المستمعين. بحب لبي كل الطلبات. شكرا لك، ونحن كثير بنقدر يا يسرى جيتك من الشام. الله يخليك يا رب، بيكون عواصف وامطار بتيجي. الله يخليك يا رب، ما فيني اقعد بدون طرطوس، لهيك الكلمه النهائيه يعني والثالوث المريح لي. بحب بشكر الجيش العربي السوري والله يحميه يا رب، والسيد الرئيس والست أسماء الأسد اللي الله يعافيها يا رب. آمين يا رب. شكرا لك يسرى، يعطيك ألف عافية.